الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه ليوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم مجددا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأل الجنة ونعوذ به من النار. أسأل جل وعلا أن يتقبل منا كلامنا وأسماعنا ودقات قلوبنا، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يجزينا خيرا على ما ننفق من أوقاتنا وأعمالنا في سبيله، لنتعلم العلم الشرعي ونتعلم ما نتقي به عذابه وسقطه يوم القيامة، من ثم نتقرب به إلى رضوانه وجنته. أسأله جل وعلا أن يكتبنا جميعا في عليين، وأن يجعلنا ويحشرنا في زمرة العلماء والمتقين والشهداء والنبيين والصادقين، وحسن أولئك رفيقا. يتجدد اللقاء، والأسبوع الماضي أو اللقاء الماضي تكلمنا مع النفاق، وبينا أن النفاق اعتقادي وعملي، وأن النفاق الاعتقادي يخرج من الملة وصاحبه في أسوأ المنازل في الدرك الأسفل من النار، وأما النفاق العملي له توبة أن يتوب الإنسان منه ولا يخرج به من الملة. وهكذا كما بينا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقطة الخلاف اللي اختلف فيه العلماء ووقفوا عندها، هل الذي يموت وهو منافق، أو هل الذي يعيش وهو منافق نفاقا اعتقاديا، هل إذا تاب قبلت توبته؟ طبعا اختلف أهل العلم، منهم من يقول أنه لا تقبل له توبة، أن الله عز وجل لا يقبل توبته أبدا، استدلوا بآيات، والآخرين استدلوا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والاثنين وافوا من حتة لمن يشاء دي، وقالوا والله لا يشاء أن يغفر لمن ما كان منافقا، إذ أن المنافق يضر الإسلام والمسلمين والدين أكثر من إضرار أهل الكتاب أو الكفار والمشركين واليهود والنصارى والبوذيين والمجوس وكل المشركين والكفار اللي على وجه الأرض، لا يضر الإسلام كما يضره المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن غيره من الكفر، ويظهر الحسنات والخيرات ويبطن في داخله الكفر، ويتمنى للمسلمين الهلاك والزوال، يحزن إذا فرحوا ويفرح إذا حزنوا أو أصيبوا بمصاب، نسأل الله السلام. لقاؤنا اليوم مع حقيقة لأربع صفات، صفات كلها يعني يقع فيها كثير من الناس وعليها برضو خلاف، ولكن أنا أخذها في عجالة كده سريعة. أولها الجاهلية، ثانيها الفسق، ثالثها الضلال، رابعها الردة اللي هنقف معها شوية، اللي هي الردة وأقسامها وأحكام الردة إيه. ومن المعلوم أن الجاهلية، أن الجاهلية إذا تكلمنا عنها كل واحد عقله بيروح، أول ما نقول جاهلية بيروح على إيه؟ يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. ها؟ طيب أول ما عينا، أول ما فكرة يروح ساعة ما يجي يقول جاهلية يروح على إيه؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الفطرة السليمة السوية، دي الفطرة السليمة السوية. ان انت الجاهلية هي الجاهلية الاولى، الجاهلية العامة، اذ انه لا جاهل، ركز قوي، اذ انه لا جاهلية عامة بعد الاسلام، انما في جاهلية خاصة، لكن مفيش جاهلية ايه عامة. انما كان يقول لك احنا في مجتمع كله جاهلية، اللي يقول كده عايز يتعلم، انما احنا في مجتمع فيه بعض الجاهلية، بيقول اه انك امرؤ فيك جاهلية، ما قالش انك من امة جاهلية، اذ ان بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطعت الجاهلية، لان النبي نور انار الله عز وجل به الظلمات وشرح به الصدور وفتح به العقول وحدد الله عز وجل به اهداف الناس وبين لهم الطريق الموصلة الى لعبادته والى جنته جل في علاه. طيب الجاهلية هي الحال التي تعرفها بقى، الجاهلية هي الحال التي كانت عليها العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن نقول العرب بس، نقول العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجسر والتجبر على الناس وغير ذلك، نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم وعدم اتباع شيء. العلم ده زي واحد يرفع علم او رفع رايه، بقى علم باين ولا لا؟ يبقى ما نمشي في الشارع ورفع العلم كده ومبين نفسي، ها صرت علم، صرت علم، صرت ايه؟ هدف كل الناس تبص عليه وتيجي عليه. انما لو مفيش هدف تلاقي الناس كلها ايه سايحه في الارض، تسيح في رجعه منتشره، مش قادرين يحددوا هدف، كتائه في صحراء ما يقدرش ايه يستدل على الطريق او الى الطريق. فلما اراد الله عز وجل الخير بالبشرية ارسل محمد او ارسل رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نبي كان قبله جاهلية، والجاهلية العامة بقى الكبرى كانت عهد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، او قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان التفاخر بايه؟ بالانساب، ده يقول له انا ابن فلان، يقول له انا ابن الاعظمين، يقول له انا من مضر، يقول له انا من قريش، يقول له انا من بني زهره، يقول له انا من بني لؤي، يقول له من بني عبد مناف، وده يقول له انا وهكذا. فكل واحد ايه حتى ان عمر بن الخطاب، عمر نفسه ما كانش له الايه القوه اللي كانت تمنعه، دي عيلته ما كانتش له الايه العيله الكتير العبدريه، ما كانش له العيله اللي هي زي خزاعه مثلا، زي تهامه، زي ما كانش له ايه الظهر اللي وراه. عشان كده لما اراد النبي ان يبعثه في الحديبيه، اراد النبي ان يبعثه رسول لمكه، عمر قال لا، قال يا رسول الله انت عارف ان ظهره ضعيف، لو انا رحت هم الوقت كتير عليا وانا لا استطيع ان انا ايه اروح لهم، ماليش ظهر، ماليش عيله تحارب معايا او تصد عني او تدافع عني، ماليش. فارسل النبي من؟ عثمان بن عفان، بين عيلته ايه بني اميه، من يقدر يقدمهم من اكبر العائلات. فكانت العرب تفتخر بايه، حتى ان لما قعد ابو جهل وسئل اعتقد من الوليد او غيره، وقال له هل تظن ان محمد صادق؟ فقال نعم واللات، ما جربنا عليه الكذب. قال له طيب لما لم نتبعه ونصدقه؟ طب ما تيجي بقى، طالما هو صادق وطالما هو تمام، طب ما تيجي نتبعه ونؤمن به وخلاص نريح دماغنا. قال كنا وبني هاشم ها كفرسي رهان. قبلته هي نمرة اثنين، يعني أكبر عائلتين، أكبر عائلتين، عائلتين يعني، كانت في مكة كانت بني هاشم وقبيلة مين؟ أبو جهل، أبو الحكم ابن هشام، كانت أقوى قبيلة القبيلتين دول، فكانوا هم القبيلتين دول مع بعض إيه؟ ها؟ أعتقد من خزاعة تقريبا، فكانوا هم الاثنين كده مع بعض. قالوا فينا السقاية، قلنا فينا الرفادة. أخد بالك؟ قالوا إحنا القبيلة بتاعتنا هي اللي بتسأل حجاج، وده شرف. إحنا قلنا طيب انتم بتسقون مية، احنا هنأكلهم لحم. ابو طيب مثلا احنا مننا الامام، مثلا قلنا احنا مننا المؤذن، قلتم احنا مننا الرئيس، قلنا احنا مننا رئيس الوزراء، قلتم انتم فيكم قائد الجيش، احنا قلنا احنا فينا قائد الايه سلاح المخابرات وهكذا. فكنا وبني هاشم كفرسي رهان، هم يجيبوا جون احنا نجيب جون، هم يجيبوا جون احنا نجيب جون، فماشيين ايه مع بعض، ما لهمش شرف علينا، ما هماش احسن مننا. انما الوقت قالوا فينا نبي، لو احنا قلنا فانا لنا ان ندرك ذلك، هنجيب نبي منين؟ يعني احنا لو قلنا انتم فعلا صدقناكم، بقت عيلتهم هي الايه؟ هي العائله الكبرى. فالحسب والنسب هنا ايه هو اللي غيره، وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم ظلما وايه وعلوا. وعارف النبي، ها، الذين اوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. انت لو انت نزلت في الشارع كده ولقيت مليون طفل بيلعبوا وابنك الصغير بيلعب في وسطهم، تطلعه ولا يتوه منك؟ ابنك ده انت ممكن تشم ريحته، ده انت ممكن دقات قلبك توافق دقات قلبك. لو انت اعمى تعرف ان ابنك فين؟ يعمى لو ماشي شايف ابنك. واحد بقى كان قاعد عصاه شيخ فوزي بقى، كنا نبقى قاعدين خلطنا بقى، فنبقى قاعدين ساعه ما يجي معد عند القهوه كده ومعدي نسكت عشان ايه؟ هيقولوا تعالى وصلنا ولا تعالى اضحك، فيقوم ياخد قدام يقعد يعصاه على طول وقاعد. لو الولد مش قاعد واقف كده يروح معد على طول، ماهوش قاعد. سبحان الله. يبقى الذين اوتوا الكتاب ايه؟ يعرفونه، يعرفوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون ابناءهم. بس المشكله عندهم ان في جاهليه ومحسوبيات، تقوم المحسوبيات دي تمنع ايه؟ تمنع ان هو يتعرف، ان هو يؤمن، ان هو يسلم، ان هو كذا. فالجهل عار، يود صاحبه فين؟ في مصيبة لو اتبع ايه هذا الجهل. يبقى هي الحال التي كانت عليها العرب قبل ايه؟ قبل الاسلام. لا سيما العرب، لا العرب. طيب العرب ولا البشرية؟ هنقول العرب. ليه؟ قول يا معلم. بس هم كان عندهم كتاب، فكانوا يتبعوا من الكتاب بتاع التوراة والإنجيل، وإن كان فيه بعض التحريف لكن لهم عالم بيتبعوه، إنما العرب ما كانش له. حتى إن عمرو بن نفي، زيد بن عمرو، عمرو بن نفي ده يقول إيه، كعب أو اسمه وبحيرة الراهب، والتاني اسمه التاني ورقه بن نفل. اما انا ايه اصطفي من دول اقول ايه؟ طيب عمرو بن نفيل، ابو زيد بن عمرو بن نفيل، عمرو بن نفيل ده النبي قال يبعث يوم القيامه وحده. ليه؟ امه يعني ايه؟ يعني دستور ودين لوحده. طيب كان بيعبد ربنا؟ لا. كان بيصلي ركعتين الظهر والعصر؟ لا. كان بيصوم في رمضان؟ لا. كان بيعمل ايه؟ كان يجي قدام الكعبه ويبص للكعبه كده ويسجد قدام الكعبه، بس يسجد سجود للكعبه ويرفع راسه للسماء ويقول اني لاعلم انك موجود، انا عارف ان في اله ولكن دلني عليك، انا مش عارف عمرك ازاي. فيلاقي قريش تروح جايبه خروف او واحد جايب ابنه او بنته، روح منيمه على المسلخ قدام هبل وحدك او يوم جاب خروف ويوم دبح الهمل. فيقول سبحان الله شيء هو خالقه انزلها من السماء الماء فانبت لها من الارض به الكلى فاكلت منه فسمنت تذبحونها لغيره والله ما اكلت منها ابدا. انا مش اكل منها ابدا. يقولوا طيب اله ده اسمه ايه؟ يقول ما اعرفش. طب نعبده ازاي؟ يقول ما اعرفش بس ما هوش الصنم اللي واقف ده. يبقى هنا في جاهليه ولا لا؟ الجهل ده ان انا اجهل العالم الذي استدل به على الصواب. الجهل هو طريق مغلق، انت ما انتش شايف ايه؟ الصواب، انت مش قادر توصل له. انما كانت فارس والروم وجميع البلدان في العالم حتى اللي بيعبدوا النار، المجوس او غيرهم، كان كل واحد منهم دول اهل الكتاب ودول اهل ملة ودول اهل الشريعه، وان كانت مكذبه محرفه. اخد بالك؟ انما العرب ما كانش عندهم ايه؟ الكلام ده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عادوه وحاربوه. ليه؟ عشان ايه؟ عشان الحسب والنسب والمحسوبيات، وعلشان المال، وعشان السلطه، وعشان الجاه، انما مش عشان الدين ابدا. محدش حاربه عشان الدين. اخد محدش قالوا لا انت ديننا احسن من دينك. لا، قال احنا ما نتركش دي. عشان كده لو طب اسمع، طب ما تيجي تعبد الهنا يوم ونعبد الهك يوم. وبداوا يساوموا على الالهه وقالوا ما عبدناهم الا اللي يقربنا الى الله ايه؟ زلفى. احنا بس يعني بنتوسط مين عند ربنا؟ لا، احنا بنؤمن بالله. خدت بالك؟ انما الجهل اللي هو عموم الجاهليه، يبقى الجهل ده انت تجهل الشيء ما تعملوش. كما قال الشافعي الناس اعداء ايه؟ ما يجهلون. اللي بيعادي شيء، اللي بيجهل شيء بيعاديه. انما لما تتعرف عليه ممكن تلاقيه سهل. النهارده الناس اللي بتعدينا في مصر النهارده الكل معاه بالتيار الاسلامي، والكل خايف من ايه؟ ما يخافش من التيار الاسلامي ويعاديه الا كل جاهل بالدين. انما لو عنده ذره علم بالدين او فاهم في الدين او قارئ وعنده ساعه الصدر كده وقارئ العلوم الشرعيه ما يخافش. ولو اجى علينا مين؟ مش مين الاخوان ولا لا، لو اجى علينا مين؟ بمجرد ما ان اللي جاي بيعترف بقال الله قال رسوله ويؤمن بالقران المنزل والنبي المرسل ويؤمن بالشريعه ويعلم انما المؤمنون اخوه ويعرف الحقوق الاسلاميه ودونها ولا سواها، حق الغير وحق كذا، بمجرد ما يبقى اقدر اقول له اتق الله يوم يخاف. اقدر اقول له خلي بالك، اذلك في كتاب الله؟ عمر بن الخطاب طلع هو اللي عمل القوانين كلها، قوانين كلها بتاعت الدنيا اللي ماشيه على المعاشات والدواوين والجيش والكتائب واجر الجيش. يا اخي ده اول من عمل مرتب للرئيس هو اللي عمل، عمر بن الخطاب. انما ابو بكر الصديق كان خليفه المؤمنين، وبعدين ابو عمر ثاني يوم رايح له كده المسجد بص على ملاهوش، راح له يخبط فيه لسه نايم، قال له ده هوش هنا. قال مش هنا، مالي فين؟ قال له خرج للسوق. راح يجري على السوق يدور عليه، لا شايل حتتين قماش على كتفه وماشي يوم صوف بيبيع قماش ابو بكر الصديق. فقال فضحتنا، انت بتعمل ايه؟ قال له ببيع قماش، شايل حتتين قماش وماشي تاجر بيع. يقول له انت بتعمل ايه؟ قال له ببيع قماش. بتبيع ايه؟ ده انت امير، ده انت الخليفه، ده انت اللي بتحكم العالم ده كله. قال له واكل عيالي منين؟ اما انت هتشغلني اقعد في الديوان عندك، عيالي يموتوا من الجوع فانا عايز اكلهم. قال له تعالى. راح ما قعدوا، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ تعالى يا فلان، تعالى. انا عامل مجلس الشورى، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله، عمر بن الخطاب، الناس اللي هي بقى اللي تذكر اسماء دي قلبك يطيب ويلين لما تسمع الاسماء دي. لما تسمع الاسماء دي تتمنى انك تبقى خادم عند واحد منهم لو انت كنت مين. اسماء تذيب الصعاب بايمانها بالله عز وجل. فقال لهم نعمل ايه؟ الخليفه وضعه كذا وكذا، تعالوا لما نفرض له فرضا، نجعل له جعلا. تعالى يا امير، تعالى يا خليفه، بقول لك انت كفيك ايه؟ قال له، قال له انا اللي هروح، ما انا الوزير الاول في الدوله، هنديك جلابيه في الصيف وجلابيه في الشتاء، وعبايه محترمه فوقهم اما يجي لك ضيوف تقابل بهم السفراء والوزراء. قال له تمام. قال له أتان يعني ايه متوسيكل؟ ايه أتان دي؟ انثى الحمار، للحمارة الانثى اسمها أتان. قال له عندك حمارة صغيرة كده؟ قال له ماشي. قال له هنفرض لك بان 300 درهم لو 400 درهم. قال له كتير. قلل شوية، يعني انا بصرف في اليوم 5 درهم مثلا، 5 درهم في 30 يبقى 150، كفاية عليا قوي. ها؟ لا ده كان بيفتري على مال المسلمين، ولا ده كان بيطمع في مال المسلمين. المشير 2,200,000 في الشهر. الأساس لما شوية الفتة اللي حواليهم بقى، يعني ده ايه الطبق الرئيسي، شوية الزيتون ده وشوية المقبلات، 20,000,000 في الشهر. عشان ايه؟ عشان ايه؟ فتح السور كان بياخد 820,000 جنيه في الشهر اساسا. طب ما احنا نقول لما يجي الكتاب ومسك مجلس مجلس الشعب خلاهم 30,000 جنيه، كان يقدر يقول ماشي على قديمه، ده المرتب الثابت اللي كانوا بياخدوه، خلاه 30,000 جنيه في الشهر. والعضو بتاع مجلس الشعب اللي كان بياخد 35 بقى 12,000 جنيه في الشهر، والجال ساب 400 جنيه واو ب 600 جنيه. رجع بعد كده الكتاب ناجي اقول لكم ايه، شيلوا ال 30,000 خلوها 12 زي الايه الاعضاء بالظبط، واخد ال 600 جنيه اللي في الشهر. ده لم يحمد لهم، ده ما يشكرش للناس دي. انت راجل عايز هيوفر لك فرد واحد اهو، هيوفر لك كل شهر 800,000 جنيه، هيوفرهم للدوله فرد واحد بس. طب كان حواليه كم حرس وكم مستشار وكم طباخ وكم عسكري وكم لواء وكان بيقفله من 10 ل 15 مليون جنيه في الشهر البرتيتا اللي حواليه. ها يوم عمر يقول له بتاكل اليوم بكام؟ مصروف اليوم المتوسط 70 جنيه، انت عشان امير المؤمنين هتخليه 70 جنيه ونص عشان الخليفه. يوم التاني يقول له لا كتير خليهم 50 عشان بيت مال المسلمين. عشان ايه؟ عشان ده عمر ده اللي هيجي بعد كده، بعد كده عمر بن الخطاب ده اللي هيجي يلاقي خازن بيت المال، نسيت اسمه دلوقتي مش محضره دلوقتي الكلام ده، فخازن بيت المال بيكنس بيت المال، بايه؟ بيكنس بيت المال تراب طبعا، ما فيش زلازل ولا كلام ده، فبيكنس المخزن كده اللي بيحط فيه الفلوس واللي يشيل فلوسه لحاجه عشان ايه؟ ما فيش فلوس. فبص لقى ايه؟ درهم مصدر، لقى درهم يعني نكله من بتوعنا بتوع زمان، تعريفها قرش مرمي في التراب. فبص كده ما تقول ايه؟ فيش في البيت كله مش الهوا ده؟ فمسكه كده لسه بيحطه في جيبه، لقى ولد من ابناء عمر بن الخطاب ماشي ايه؟ قال له خد يا عاصم، خد يا ولد يا فلان مثلا. قال له تعال روح حط لك كيس بوزه، هات لك بوزه كان ايامنا شيبسي دلوقتي ولا كده، روح هات لك كيس، كان ايامنا بوزه، هات لك كيس شيبسي. فالولد اخذ الايه؟ القرش، وطلع يجري بقى يجيب له حاجه حلوه. قابله مين؟ قال له عجبي، ما كنتش عمر، عيب. يقابله الفاروق الفاروق عمر. اول ما يقابله قال له احسن يا حبيبي. قال له عمه اداني ايه؟ قرش اروح اجيب حاجه حلوه. قام ماسكه من ايده. قال له عمه مين؟ قال له فلان بتاع بيت المال. قام اخده وراح له. قال له اوجدت علي في نفسك شيئا؟ انت زعلان مني في حاجه؟ قال له لا. قال له انا اغضبتك في حاجه؟ قال له لا. قال له عايز تدخلني النار ليه؟ انا عملت فيك ايه عشان تضرني؟ انا ما عملتش فيك حاجه والله خالص، ولا بنسك ضر ايه؟ قال له بتسميني وبتحرقني ليه؟ انا ما عملتش فيك حاجه امير المؤمنين. قال له مش انت اديت لابني ده اهو ابن ابني، مش انت اديت لابني ده القرش ده عشان يجيب حاجه حلوه؟ قال له اه. قال له يكون خصمائي يوم القيامه امه محمد كلها، لان الامه كلها لها في الجنيه ده، الامه كلها لها فيه. قال له عايز امه محمد كلها تخاصمني يوم القيامه وتاخد حقها مني؟ ليه؟ اقول ربنا يوم القيامه باي حق اعطيته هذا المال؟ وراح رده وقال له لو عملتها تاني هيبقى ايامك معايا سود. ما قالوش شكرا، ما ما يلفش عم ربنا يكرمك يدوم عزك. يدوم عز مين يا أولاد؟ ها هو من مين يدوم عزك؟ راجل أبو العينين بتاع الاستواميك بيقول لك أنا جبت الراجل اللي لبشت ليه ده، جبته علشان يفتح المصانع. فدخل انبهر بالتكنولوجيا، مليارات، انبهر بالتكنولوجيا اللي موجود عندي. فقال له محمد، بيقول راجل يوم ها بيقول له الرئيس بقى الرئيس، ان يكون الرئيس نتن بخيل راجل طماع عفن، بطل كرش يقول له يا ابو العينين ما تاكلش لوحدك. ها راجل طلع قالها على الملأ، ما تاكلش لوحدك. دي القذاره دي والمتانه دي. الراجل ابو العينين ده اكبر واحد على مستوى العالم، ده ابو العينين بتاع السيراميك كل فتره ده على مستوى العالم، هو الرجل الاول في العالم الذي يمتلك اراضي وعقارات. ابو العينين على مستوى ايه؟ العالم. ما هو المتر ب 35 قرش وب 45 قرش، وبعدين ما معيش فلوس. طب اعمل لنا قرض، اعمل له قرض ب 5 مليون، استغفر الله العظيم، ب 5 مليار ويسدده على 300 400 سنه ان شاء الله. وها وهكذا. دي اللي انا اعتقده انا الان. هذه جاهليه، بس جاهلية خاصة ولا عامة؟ خاصة، لأنه يجهل ما سيعرض عليه غدا بين يدي الله. لو عرف إنه هيتعامل فيه بكرة هيتسأل إزاي والله ما نايم. والله ما هينام أبدا. لو عرف إن هو هيتسأل إزاي، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: من نوطش الحساب عذب. إن ربنا بس يسألك يقول لك عملت كده ليه؟ فاكر يوم ما رحت عملت كذا وكذا وسرقت فلان؟ مجرد ما يقول لك كده يتساقط لحم الوجه حياء من الله. مين يقدر؟ مين يقدر يتحمل اللحم وشه يقع في الارض من خجله ومن كسوفه من ربنا؟ طب انت هتسال على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ سبحان الله، نسال الله العفو والعافيه. يبقى الجاهليه بتاعت العرب، فرق بين جاهليه العرب وجاهليه الناس كلها اللي بيبقى عندهم ايه؟ كتاب يدرسونه ويتبعونه. اما العرب فما كانش عندهم ايه؟ لا كتاب ولا كان عندهم حاجه الا الكعبه، وكانوا يطوفوا بيقولوا على مله ابراهيم. طب مله ابراهيم كانت ايه؟ ما اعرفش. طب هاتوا ايه من صحف ابراهيم، ما عندناش، ما نعرفش. طب ابراهيم كان بيصلي ازاي؟ ما نعرفش. طب كان بيصوم ازاي؟ ما نعرفش. احنا قالوا وجدنا اباءنا على امه ونحن على اثارهم مقتدون. بس احنا ماشيين زي ابائنا، احنا اتولدنا لقيناهم بيعملوا كده، عملنا زيهم. فوصفوا باهل الايه؟ باهل الجاهليه. شيخ الاسلام بيعقب هنا حتى بيقول: فان لم يعلم الحق او يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فان اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مرتبا، فان قال خلاف الحق عالما بالحق او غير عالم فهو جاهل ايضا. فاذا تبين ذلك فالناس قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهليه منسوبه الى الجهل، اذ انهم لا يعلمون الطريق الموصل الى الله. بس طبعا انا ايه؟ تتعودت وعرفت وطريقت في الكلام ولا لا؟ ده انا اشرح اول وبعدين اقرا لك، عشان لو قريت لك اول وشرحت هتبقى فيها صعوبه. انما ده اللي انا قلته من شويه مظبوط ولا لا؟ هو نفس الايه؟ الكلام. والجاهلية المقيدة قد توجد في بعض ديار ايه؟ المسلمين، وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك ايه؟ جاهلية. يبقى معنى الكلمتين دول ايه؟ إن أنا ما أقدرش أقول إحنا الوقت في الجاهلية، إنما أقول ايه؟ إبراهيم في جاهلية. في بعض الاشخاص عندهم جاهليه، ما جيش اقول، وده بترد على الاخوان فيه، انما بعض الاخوان يقول لك احنا لسه في ايام الجاهليه دلوقتي كايام الجاهليه البر الارقم. نقول لا لا، اذ ان ما كان يعني ياتي من امور الاسلام وامور الدين، الامور اللي هي اللي بتيجي ايه واحده واحده، اقول لك ده اول وبعدين ده وبعدين بالراحه، لا، الامور دي ما تجيش الا مع الجاهليه. لا تعمم ايه على الامه كلها، امور التدرج، ان انا اتدرج في الامر. يبقى واحد النهارده مثلا بيعمل معصيه, ما ليش اقول له ايه طيب خليك على المعصيه بتاعتك ويمكن ربنا يتوب عليك بس صلي. وبعدين انت بتعمل ايه؟ تقول بشرب خمره. اقول له طيب انت بتشرب خمره قد ايه؟ يقول لي بشرب ازازتين في اليوم. اقول له طب خليهم ازازه. بشرب علبتين سجاير في اليوم. طب خليهم علبه. اصل انا بشرب حشيش. طب سيب الحشيش وخليك في المعسل والطماج دلوقتي. وبعدين واحده ما ينفعش تضرب ده, ما ينفعش ما ينفعش. ده عند الايه؟ الجاهل الذي لا يعرف شيء عن الاسلام. انما اليوم غا بتوع الاسكيم اما اروح عند ناس ما وصلهمش الاسلام اقول الكره الارضيه دي عليها ناس عندهم جاهليه. ايوه ما يعرفوش حاجه عن الاسلام. انما عندي انا هنا في مصر او في البلاد الاسلاميه اقول لا, ده انت بتفتح التلفزيون تلاقي الاسلام, تفتح الراديو تلاقي الاسلام, تدخل على النت تلاقي الاسلام, ماشي في الشارع المساجد موجوده, المصلين موجودين, ما عادش حاجه اسمها ايه؟ جاهليه. حتى ان الشيخ احمد فريد له راي وعقب عليه بعض اهل العلم, ان الشيخ احمد فريد بيقول ايه؟ العذر بالجهل يكاد يكون قد رفع. العذر بالجهل ده يقول لك يعذر بجهل يا عم؟ قال لك لا, ده المفروض ما عادش يعمل بهذا الايه؟ بهذا العذر بالجهل. قالوا ليه؟ قال لان العلم الاسلامي والدين الاسلامي انتشر في ربوع الارض وفي كل مكان, ما من بيت الا ودخله الاسلام. فكل الناس اليوم يعلم الحلال والحرام, وان لم يكن يعلم عنده التليفون يقدر يتصل قبل ما يعمل. يعني انا ممكن وانا باكل واحد قدم لي خنزير وانا ما اعرفش, فقلت له ده لحم خنزير ده يا حاج؟ قال لي اه. قلت له انا مش عارف الخنزير ده في الشرع عندنا حلال ولا ايه ولا حرام. طبعا زمان زمان من 300 400 سنه او من 1000 سنه كان بيجي يركب الجمل ويروح لايه يسال العلماء او مش كده؟ انما فممكن ياكل وبعدين يسال. نقول يعذر بجهله. او انا زمان عن نفسي يعني من باب انقاص الذات 94 كنت في لبنان وكنت في شقه كده في الدور تقريبا 30 ولا حاجه كده على الروشه اللي هي الرمله البيضاء اللي حته على الروشه فوق. كنت بعمل شغل انا في الشقه دي. الصاله كانت قد المسجد ده 3 مرات ولا حاجه, فانا بعمل ابواب كده بتبع. المهم مساجد السنه هناك قليله جدا, وانا في حته غريبه يعني. انا بشتغل في البحر الجنوبيه وجيت من هناك عشان اشتغل في حته بلاس, والعربيه خليك توديني شغيل اعملها تبع البواب اروي كده وبعدين ارجع اعمل ايه؟ هرجع هناك مكان. فانا ما اعرفش حاجه, فالضهر جدا ما اعرفش انزل وما اعرفش المساجد هناك ايه. فحبيت ايه اصلي الضهر, فتحت الحنفيات كلها ما فيش ولا حنفيه جابت ميه, مفيش ميه في الشقه لسه بتاعت الانشاء. فقمت انا وفي الوقت ده والله الذي لا اله غيره انا كنت ملتزم اكتر مني دلوقتي 10 مرات, مش مره 10 مرات في التزامي ودعوتي الحمد لله يعني اللي كانت ان انا اقدر اقول عليها كانت مستجابه, كانت بفضل الله سبحانه وتعالى. القلوب قاست بقى خلاص ما عادش زي زمان. فانا دلوقتي بس ما عنديش الفكر, خلي بالك بقى اهو. فحبيت اصلي ما فيش ميه, اعمل ايه؟ اتيمم. طب اتيمم ازاي؟ كل ما افتكر كده اضحك على نفسي. طب اتيمم ازاي؟ وانا في الوقت ده كنت بخطب وكنت بقف امام فيش قصير, كان ليا شمع رمل بس لسه ما نهلتش لان ما كانش تيمم بقى, ما درسناش دي لسه او ما تعرفش. فعايز اتيمم. التيمم بيبقى ازاي؟ هو كل ما تعرفش تيمم ها بضرب على الارض وبعدين طب ما انا هتمضمض ازاي؟ مش هتمضمض ولا اعمل ودان ولا دماغي؟ انا اتوضيت بالرمل كله حتى اتمضمض ها, اقسم بالله ضربت اقسم بالله. شوف ازاي دي بقى ايه خصله من خصال الجاهليه ولا لا؟ انا كده فيا بعض الجهل اهو, لكن ما تقدرش تقول عليا جاهل كلي, ان انا كل جاهل لا, ده انا ايه فيا بعض الجاهلين اجهل هذا الامر. اما يجي الاسلام ده يبدا ايه كل حته انت بتجهلها يعلمها لك ها ها ها ها. علشان كده النبي كان بيعرف يقرا ويكتب؟ لا, شيخ ياسر ما بيعرفش يقرا ويكتب. فلما اجي اقول له انت راجل جاهل, قال انا كده راجل ما بفهمش حاجه, انما هو ايه؟ امي. ما تقولش بقينا نسمع كده يقول لك يا حاكم النبي والله كان انت راجل امي يعني جاهل ما بعرفش ولا يكتب. نقول له يا اخي غسلت النبي ما كانش جاهل لان الجهل ده هو ايه؟ ضد العلم وضد طريق المنير. انما انت امي. امي يعني ايه؟ يعني لا تجيد القراءه ولا الكتاب. انما الجهل ده انك انت لا تجهل طريق العلم او صفه معينه من صفات ايه؟ كذا او كذا او كذا في مجالات انت بتدرسها او بتعلمها او بتتعلمها او بتفعلها بينك وبين ايه؟ وبين الناس. حتى ان ابو ذر يعني انا ده اللي جابتني عن القصه دي ان ابو ذر يعني ان ابو ذر لما العجيب ان انا كنت في الايام دي كنت بدرس اقوى دراسه في العالم اللي انا يعني اقوى دراسه في اقوى مكان في العالم في الوقت اللي انا كنت فيه بعمل ده بس ما طرقش عليا ليه؟ ما اشتغلتش في الحته دي او ما جبتش في بالي خالص خالص. ايه المشكله؟ علشان ما تتعلمش وتقول انا كنت ولا نستحي من هذا الكلام. يوم بلال بن رباح يتخانق مع مين؟ مع ابو ذر. حصل بينهم مشده فبلال اسود وامه ايه؟ سوداء. منين؟ من الصومال حبشه الصومال. فقام اتخانق معاه قام قال له كذا قال له راجل ابعد قال له يا عم روح شوف قال له يلا يا ابن السوداء. ها؟ قال يا ابن السوداء. من اللي قال؟ ابو ذر. طب ما هي بلال اسود وامه سودة فعلا. فبلال الكلمه جت ايه؟ شديده عليه وجعته. قال له ابن السوداء. فبكى بلال ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. قال له فيا بلال؟ قال له يا رسول الله ابو ذر عيرني بامي. قال له ما انت ابو ذر. فابو ذر داخل بيقول السلام عليه قال له عيرته بامه؟ ما ردش عليه. يعني مش قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل ابو ذر ازاي حالك اخبارك ايه واخبار الاولاد ايه وعامل ايه كويس اتفضل اقعد ايه هو انت غلطت في لا لما يجي لك انسان عنده خطا شرعي ما تلينش له كحاكم او ككبير بكون انت الكبير ها ابنك غلط عشان تقدمه مظبوط بالذات في العلم الشرعي غلط غلطه شرعيه ما تجيش تقول له يا حبيبي ابنك بص يا حبيبي ده حرام حبيب قلبي عبد الحجري ودلعه تعالوا 5 جنيه ولا عامل في خير لا لا لا لا ده غلط شرعي ده غلط شرعي يغلط في اي حاجه ماشي دلعه انما يجي في غلط شرعي يقول اوف ده كذا. اخونا الحاج فتحي روايته كان معايا من كام يوم وبعدين بيقول لي احنا كنا بنناقش بعض الامور كده بنتكلم يعني فبيقول لي انا كنت عند الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله. الراجل ده من اشرس الناس على وجه الارض في التربيه. من اشرس الناس على وجه الارض في التربيه بالذات التربيه الشرعيه. فاخونا او ابونا الشيخ او والدنا ابونا ايه يا عم؟ او والدنا الشيخ محمد حسين يعقوب عنده فيلتين جنب بعض كده حتتين ارض في حته يعني المتر هناك حكي احنا عندنا المتر ب 7000 و 8000 هناك البيت كله ب 7000 و 8000 يقول لك فيلتين الفيلا كم متر يا حاج؟ الفيلا 400 متر الواحد او 300 متر وعلى قاعد ما هو المتر هناك بايه؟ ب 100 جنيه 120 جنيه 70 جنيه المتر حدش عايش في التهيئات اللي احنا هنا والعن واسدى الارض موجود يعني بس ايه؟ يقول لك المتر ب 30000 جنيه والمتر ب 35000 جنيه ماشي. المهم الراجل جاب فيلتين وعنده اربع نساء وعنده بفضل ربه عليه 17 ولد. فعمل فيلتين حلوين والاربع نساء ايه؟ شفت الرجاله؟ ها؟ اربع نساء واحده تستجر تزعله؟ اما انت بتروح خش على دي تلاقيها مبوزه اقفل الباب على طول واحد تانية مبوزه اقفل الباب على طول. هتيجي تروح انت تدخل من بيت تلاقي الاربعه قاعدين ايه يضحكوا عشان تخش هنا ولا هنا؟ العداله هنا انا اوجع قلبي ليه؟ انا انام على الجنب ليه؟ اللي ريحني بس ده اللي يفهم الحقوق الشرعيه. اخد بالك؟ فدي حتى بيقول لك احنا قاعدين معاه فالولد يجي له ابي ويجي عليه يسلم عليه يقول له اهلا يا فلان انت ابن مين يا ولد؟ يقول له ابن فلانه يعني هو ساعات بيتوه يفهم. المهم بيقول لك ايه؟ فقاعدين بياكلوا فهو كان عامل درس بيتكلم في الدرس وقال ان التربيه والاصول ان يبقى في رقه بين الوالد وايه؟ ووالده وان الاب دو المفروض الحنان مع الادب ومع التربيه وزي النبي كان بيربي الاولاد وكان النبي يخرج لسانه للحسن والحسين والنه. وبعدين بعد 10 دقائق بالظبط خلاص الدرس ابو كلب بيقول لي الحاج فتحي بيقول لي شوف ما شفتش في حياتي ما بيطلبش حاجه يبص كده الاقي الماء جت يبص كده الاقي لحمه جت يبص الاقي الفاكهه جت ما بيتكلمش حواليه ما شاء الله فهو حط عامل مسجد تحت واحده من الاثنين واستوديو في الناحيه الثانيه بيسجل هو عامل في الاستوديو وعامل مسجد بينزل هو عيال يصلي جماعه هيروح الجامع ليه؟ بينزل يصلي جماعه في المسجد الصلوات كلها هو العيال المهم بيقول لي فاحنا بنصلي فصلينا التفت فلو ابن صغير عنده بتاع 6-7 سنين 8 سنين كده 6-7 سنين صغير فبيقول قاعد جنب كده فالولد طفل ماسك صوابه قاعد ايه بيلعب في ايديه بيقول لي لقيت الراجل الشيخ محمد ده برق واحمر وشه وعينيه هتخرج تضرب الاول 4 تقلاب يقول لي غلظه شبابي الولد كهرب اتكهرب وراح قاعد ولا اتكهرب وراح قايل يبرق له بسرعه يقول له كمان امشي بيقول بغلظه جدا فبيقول لي انا زعلت فلما اخذنا قال له يا شيخ انت لسه بتقول لنا في الدرس الحلم الصبر التعامل بالرأفة واللين قال له الا في حدود الله وإقامة شرعه الا في الصلاة الا في الصوم ها قال له ليه قال له قال الله يا يحيى خذ الكتابة بس بقوة انما تعلم ابنك المأصلة يا حبيبي لا ما صليش ما يهمش بس صلي بكره ما ينفعش ما ينفعش عملت كذا يا ابني في الشغل في اعمل اللي انت عايزه انما لازم تكون سيفا بطارا تقطع الحق والباطل او تقطع الباطل تعلموا الحق بهذه الطريقه الا في ايه الا في حدود الله والا في الصلاه فيدخل ابو ذر نسيتوا انتم مش كده يدخل ابو ذر السلام عليكم يا رسول الله اعيرته بامه تعال انت داخل تتضايف ده انت جاي تتحاسب انت مش جاي تتضايف عيرته بامه قال بلى يا رسول الله ايوه انا ابتلي بالسوداء قال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه يوم ابو ذر ايه بلال بقى خرج يوم ابو ذر يخرج يجري على بلال ويقول ايه لئن اقتل لو كان ضربني واتني بالسيف احب الي واسهل علي من ان النبي يصفني بصفه ايه ان انا فيه جاهليه طب ليه يا ابو ذر ايه المشكله ما هو مش قاعد قدام النور كله مع النبي كله ويقول علي ان انا شهدت برجلين ويقول ابعث وحده وامه والى اخره وانا فيها جاهليه ازاي فيها جاهليه والمعلم الاول للبشريه قاعد قدامي وانا قاعد بايديه ما تعلمش منه ازاي لان الجهل مسبه ما واحد يقول لك انت جاهل دي مسبه انك تموت وانت تجهل بايه في القران او حديث دي عيب اما تيجي تصلي تقول انا اجهل عيب اما تيجي رايح السعوديه تحج او تعتمر تجهل عيب يجي رمضان تجهل احكام الصيام عيب ما يصحش ما يصحش يا مسلم يا موحد ما ينفعش النهارده ناكل لك انا والله ما انا عارف ادي بشافوه ولا ادي المرسل ده جهل مطبق ده مش محتاج علماء مش محتاج حد يقول لك قول وعيد واعمل ده محتاج تفعيل الايمان واثبات نسب للرسول مش انت بتقول انت من امه النبي الايه بايه باللي هيشيل القران ولا بايه مش محتاج حد من العلماء يتكلم ده انت قلبك وعقلك وايمانك انزع الجاهليه قول استنى جاهلية ايه بتاع ايه ليلة ايه فلان ايه ده كتاب ربي وكلام ربي يحكم الارض وانا اعين على ذلك لو ان سين سين هيطبق الشريعة الاسلامية بنسبة 10% وصاد هيطبق الشريعة الاسلامية بنسبة 11% انت شرعا تختار مين يحرم عليك ب10 واحد زائد واحد يساوي 2 بصل ب5 وب5 يا بصل مش محتاج ايه بفلاح يا رب مش محتاج علماء تتكلم وتوجع في قلبها وتحاول تحقيق المحافظه مش عارف ايه من الاول مش محتاج الكلام ده محتاج انت مسلم ليك كيان ما عندكش الجاهليه دي مسلم او طيب ده 10% وده 11% لا يبقى 11 اخد 11 ابو 10 ولا نقول لا احنا عايزين نقرأ المشروع بتاع ده والمشروع بتاع ده، ومين اللي مشروعه اقرب للا اله الا الله؟ بس ان كنتم مؤمنين، بس ان كنتم ايه مؤمن. لما مش مؤمن انتوا حرين بقى، كل واحد ايه حر. يبقى وملخص ذلك ان الجاهليه نسبه الى الجهل، وهو عدم العلم، وانها تنقسم الى قسمين: جاهليه عامه وهي ما كان قبل مبعث، مش خلصت دي ما عادتش موجود، وجاهليه خاصه ببعض الدول، ببعض البلدان، ببعض القرى، ببعض المحافظات، ببعض الجماعات، ببعض الاشخاص. لكن ما قلتش اهل بلاد اهل جهل، لا، اقول فيهم اهل مصر، فيهم الكره الارضيه، فيها ايه؟ في البلد او البلدان او المحافظات او القرى او الايه الجماعات او الاشخاص. والجاهليه الخاصه هي ايه؟ ببعض الدول وبعض البلدان وبعض الاشخاص، وهذه لا تزال باقيه. وبهذا يتضح خطا من يعممون الجاهليه على كل الناس، اذ ان النبي قال لا جاهليه بعد الايه؟ بعد الاسلام، ولا هجره بعد الفتح، ولكن جهاد ونيم. الجاهليه كده فهمت؟ طيب، نمرة اثنين: الفسق. لغة، فاكرين يوم الحد قلت ايه؟ الفسق يعني ايه؟ ما كانش معنا حد غير ده؟ ما جاش من حد. الكتكوت يفسق، يعني يخرج. البيض فئس، يعني ايه؟ فئس، والكتكوت خرج. انما طول ما هو مغلق هو ايه؟ انت مش عارف في حاجه. ها؟ الا ابليس كان من الجن ففسقاه عن امر ربه، اي فخرج عن طاعه ربه اللي كان متزين بها ومتداري فيها. فئس، طلع خلاص. فالفسق لغه هو الخروج، والمراد به شرعا الخروج عن طاعه الله، وهو يشمل الخروج الكلي فيقال للكافر فاسق، والخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب للكبيرة من الذنوب فاسق. يبقى في عندي كلي الفسق، كلي وجزئي. الكل هو اللي بيكفر، واحد كفر وخرج من الإسلام خلاص، كفر ورفض طلب شرع ربنا ورفض طاعته ورفض طاعة النبي وقال لا لا لا ده فاسق. واحد تاني بيرتكب كبائر الذنوب ومسلم وفاسق، خرج ايضا عن الايه؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الاول يكفر ويخرج من المله، والثاني لا يكفر ولا يخرج من المله. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان الاول جحد وخرج واقر واعترف بان ما فيه هو ما هو عليه يعني هو الصواب، انما الثاني يعلم ان هذا الذنب حرام، وانا عارف مؤمن بالله وموقن، ولكن نفسي والشيطان والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. يا رب سامحنا، يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، ربنا ادعي لي يا شيخ، ربنا يهديني. يبقى ده ايه؟ فاسق، ولكنه لا يخرج ايه؟ من المله. ليه؟ القاعده الاصوليه عند اهل السنه والجماعه. ليه؟ لاننا لا نكفر صاحب ذنب بذنبه ما لم يستحله، فاذا استحله خرج من مله ايه؟ من مله الاسلام. فالفسق فسقان: فسق ينقل عن المله هو الكفر، فسمي الكافر فاسقا بقول الله فسقا عن امر ربه، وكان ذلك الفسق الكفر. وقال الله تعالى: واما الذين فسقوا فمأواهم النار انما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم. ويسمى العاصي من يبقى ده الكفر اللي يخرج ايه؟ خلاص. ويسمى العذاب، ويسمى العاصي المذنب فاسق ولم يخرج من المله من الاسلام. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الايه؟ الفاسقون. بس ما كفروش ليه؟ جاوبهم لا هو الوقت لا هنقول لان الحكم فيهم بالجلد. اللي هيخرج عن المله يجلد ما يجلدش، هنا ربنا حكم عليهم بالايه؟ بالجلد. طيب الجلد ده عباره عن ايه؟ كفاره لذنبه، فلما يجلد يمحى الذنب يرجع مؤمن تاني، اخد بالك؟ غير بقى ايه التاني اللي قال خلاص فسق عن امر ربه وقال له في النار خالدين فيها كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. يبقى الموضوع هنا ايه؟ ده جزاء ايه؟ النار، وده جزاء الجلد. والجلد يطهره، فان مات دون جلد قبل ما يقام عليه الحد وتاب واستغفر قبل الموت تاب الله عليه، ولم يتب ولم يستغفر ومات على ذلك يعذب على قدر يعلمه الله في النار ثم يخرج من النار ليس بخالد فيها. جميل. وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج، الحج ايام معدودات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى الحج ممكن يكون فيه فسوق، يعني ممكن انت بتحج يقول لك يا فاسق، ده انت بتحج ولابس الاحرام المؤمن، ايوه، لان دي ذنوب معينه انت بتعملها، فسق لا يخرجك من المله، توبته العوده ورد المظالم وكذا وكذا، او اقامه الحدود كالجلد او ما شابهه، او صيام او صلاه كلمه او اطعام او حرم. وقال العلماء في تفسير الفسوق للمؤمن هي المعاصي التي توجب عذاب الله ولا توجب الخلود في النار. وضحت؟ الفسوق للمؤمن، للمؤمن الفسوق له، ها زي ما احنا بنقول ايه اسجدوا لآدم، كانوا بيسجدوا سجود ايه؟ يعني ربنا قال اسجدوا لآدم وقال اسجدوا لله، مش كده؟ طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ تكريما، تكريما له. اما سجود لله كان ايه؟ كان عبادة، مع ان الاسمين تساويا ولا لا؟ الامرين هم اسجد اسجد، مظبوطة مظبوطة، هي نفسها زي ما انا اقول تعالى ما ناخد برضو المعلومة اللي احنا برضو قلناها بكده توثق. فعل الامر، فعل الامر ان يأمر احد احدا، صح؟ ان انا اقول لك اشرب، قل، افعل، ده فعل امر. طيب ربنا قال لي ايه؟ وتوبوا الى الله جميعا. قال لي ايه؟ اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. قال لي ايه؟ ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. هي لا تنتقم شفيق. لو ركنتم للذين ظلموا. ايه؟ ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. مثلا اهو. القرآن سهل وجميل. كده ربنا بيقول بفعل امر ولا بفعل ايه؟ بفعل امر. مظبوط؟ طيب. يا رب. ارزقني بفعل ايه؟ امر. بفعل امر دي ينزل صلوا يا مثلا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم مثلا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، اهو بيخاطبك، انا برضو بخاطبك بقول يا رب اغفر، يا رب ارحم، يا رب توب علي، يا رب كرمني، يا رب هاتلي، يا رب انا بأمره كده ولا لا؟ الصيغه صيغه امر، والحقيقة ايه؟ طلب. مع ان الاثنين واحد، ده فعل امر وده فعل امر، لكن لما كان المخاطب اعلى يخاطب الادنى كان فعل امر، ولما كان المخاطب ادنى يخاطب الاعلى كان طلب. قال ايه؟ ينتقل للطلب مع ان الاثنين شبه بعض. ولو كان بين المتساويين انا والشيخ ياسر، انا والشيخ عبد الله، انا اي حد، هو انا بقول انسان وانت انسان، فبقول لك ايه؟ اسئل ده فعل امر. لو كنت انت الخادم بتاعي يبقى فعل امر. لو كنت انت تحت بتشتغل عندي، لو كانت زوجتي، لو كان ابني او بنتي، يبقى هنا مفيش تساوي في اعلى وفي ادنى. مظبوط ولا لا؟ انما لو احنا متساويين للي عندك وليك عنده وانت انسان وانا انسان عبيد في المسجد لو سمحت ابو عبد الله اسقيني انا بامره كده لا امال ايه رجاء من الاعلى الى الادنى امر ومن الادنى الى الاعلى طلب وبين المتساويين رجاء ان شاء فعل وان شاء لم يفعل فان فعل جوزي خيرا وان لم يفعل ليس عليه ايه مخمصة وبين من الادنى الى الاعلى طلبت من ربي ان اعطاني جوزي خيرا ما شكر اشكره وان لم يعطيني لا اكفره اصبر وان كان من الاعلى الى الادنى لو امرني فعلت جزاني خيرا وان لم افعل عاقبني ليه لان هو الاعلى شفت الفروق شفت الفروق بتيجي بقى عامله ازاي هو ده العلم اللي لازم يكون عندي درايه بيه ويكون هو ده العلم الشرعي اللي يكون عندي درايه بيه الكلمتين دول تعملهم لما انت كنت في حياتك تعيش حياتك كلها بقى ازاي ماشي ازاي وعارف ايه وتعمل ايه وبتقدم ايه وايه اللي ينفع وايه ما ينفعش ومتى اصوم وهكذا وايه اللي يتقال لا او ايه اللي يغلب عنه وهكذا هذه الامور نسال الله ان يعلمنا ما ينفع يجي بعد كده فرمت طيب ناخد ثلاثه عشان نلحق ثلاثه الرده واقسمها ولا تركنوا للذين ايه للذين ظلموا فتمسكوا النار طيب الرده واقسمها واحكمها الرده في اللغه هي رجوع انت ماشي وبعدين ايه قمت راجع تاني يبقى ايه رد ارتد رجع امرد ها رد راجع الرده كده انك انت تبقى رايح تقوم جاي تبقى رايح شمال قوم تقوم راجع الرده هي رجوع الطريق كده وهكذا اللي بيجي له ارتجاع يبقى الاكل نازل كده وهيك يقول لك جاي له ارتجاع ده انا برجع برجع بعد ما دخلت الاكل كده عمل ايه ها رجع تاني يبقى الرده هي الايه الرجوع قال تعالى ولا ترتدوا على ايه ادباركم اي لا ترجعوا والردة في الاصطلاح الفقهي هي الكفر بعد الاسلام كلمة واحدة اللي يعجبك في دينك ان ما فيش فيه ميوعة ما بيسيبكش محتار يا ابيض يا اسود ما عندناش بين البنين دينك يقول لك انا وانا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء يبقى حد حبه لا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر خلاص موضوع عندنا منتهى اصل ربك عزيز ما هو ذليل والاسلام عزيز مش ذليل والدين انت اللي محتاج له هو مش محتاج لك فان قال اذن يلا لا شاء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه فالردة نعوذ بالله منها في شرع الإسلام هي الرجوع لغة والردة في الاصطلاح الفقهي هي الكفر بعد الإسلام قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر قال كده رب العالمين هو الذي يعلم وهو الذي يحكم لا ينفع نقول تطوير الخطاب الديني نطوره ازاي انا عايز اطوره انا عايز اطور الايه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو ايه وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قال لك لا حسن ده الاسلام اتطور طب طورها لنا يا رب هتطورها لنا ازاي انا اطور الايه ازاي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار اطورها ازاي عايزين شيخ الازهر اي حد في الدنيا يطور واحنا نشتغل عنده لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من إله إلا إله واحد. ولئن لم ينتهوا عما يقولون لا أفلا يقول مشكلة وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عظيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أودها فين؟ لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا أودها فين؟ إزاي ربنا قال ده هو الكافر وأنا أقول لا يا إخواننا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ بس مش ربنا يعني مش ده القرآن اللي بنتعبد ربنا به؟ أنا عايز أقف أصلي إمام وأقول أقرأ الآية دي لما أجي عندها أقرأها إزاي؟ لما أجي عندها أقرأها إزاي يا أخي في رمضان؟ يعني إيه هنختم في رمضان مثلا أقرأها إزاي؟ أنطها عشان أطور الخطاب؟ ولا أجي عندها أقول لك إن الله ثالث ثلاثة وطن عشان أطورها بقى؟ لقد آمن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد أسلم الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أراها كده ولا أعمل إيه؟ مش فاهم أطورها إزاي؟ إحنا عايزين حد إيه؟ مين يعلمنا؟ إنما في عندنا ثوابت لن ترفع لنا قامة إلا بها. مش هتحس بعزة الإسلام إلا بها. ثوابت ما ينفعش حد يجي جنبها أبدا حتى وإن كان مين؟ أصول. طيب يبقى دي معناها إيه في الإصطلاح؟ يبقى الردة يعني الرجوع، والردة في الإصطلاح إيه؟ هي الكفر بعد الإيه؟ بعد الإيمان. ينفع نقول المرتد حرية شخصية؟ ما ينفعش. ينفع أقول اللي كان مسلم وقال لي أنا هتنصر ولا يا عم ما كلها أديان ربنا؟ ها عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي وكل من له نبي صلى عليه. ده الكلام ده في الوكالة عند البطيخ والشماه، إنما عند ربنا ما ينفعش الكلام ده. مش بتاع ربنا يقول إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ أنا قلتها بإيه؟ ها؟ الكلام ده بيحتاج دروس كتير وبيحتاج يعني يتقال، بس ما مستقدرش نقول دلوقتي، ما نعرفش نقوله دلوقتي في الفتن اللي احنا فيه، لكن هنقوله إن شاء الله، بس الأسبوع ده ما ينفعش أتكلم فيه. طيب أقسام الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. الردة دي تحصل إزاي؟ ان واحد قال خلاص يا جدعان انا هرتد، نقول لا مش كده. امال الردة دي بتحصل ازاي؟ ان الانسان يعمل حاجة من نواقض الاسلام، وهي اربع امور مش خمسة. ركز بقى في الكلام، الكلام مهم، بس احنا ايه انا عشان بجري بالدور، لما الكلام ده محتاج قعدة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة دروس العقيدة كده. فاحنا بقى ده بنتكلم في العقيدة ولسه ما خلصناش باب التوحيد، كل ده في التوحيد. وطبعا انا بتاع حضانه، انا مش بتاع اعدادي ولا ثانوي ولا ابتدائي، ده انا دوب شغل على قد كده حضانه، ما اعرفش حاجه لسه، بدي حد يعلمني، ما اعرف والله ما اعرف حاجه. فاللي انا قلت لك ده كله ايه؟ تمهيدي كده للحضانه عشان تقبل في الحضانه ولا لا. انما التوحيد ده ما شاء الله وضع ثاني واساليب ثاني وكلام ثاني. واحنا اتفقنا احنا هنتكلم فيه بالايه؟ بالسلاسه والايه؟ واليسر. طيب يبقى بنقول الردة هي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام كثيرة ترجع كلها إلى أربعة أقسام. النواقض كتير قوي بالملايين، بس كلها بتنحصر في أربع إيه؟ في أربع أقسام. القسم الأول الردة بالقول باللسان، ان يكفر ربنا، يشتم ربنا، يشتم النبي، يسب الدين الاسلامي، يقول ان الدين ده مش دين، الدين ده لا يصلح، الدين ده ما ينفعش يحكم ربنا. ايه واحد قال لي كده من كام يوم؟ قال لي ربنا مالوش دعوه بالارض، ربنا تاتا كل ما تاني تقول ربنا، ربنا ماله مال الانتخابات وماله مال البلد. قلت له صح، انا اسف لان احنا عايشين على حته مش بتاعته. صح الارض اللي احنا مصر مش تبع الخريطه الربانيه. صح يا اخي، كان في دماغي ان احنا عايشين على ارض الله سماء الله، نتنفس هواء الله، ناكل من رزق الله. انا كنت فاهم غلط. قال لي يعني امشي. قلت له ما هو لو كنا احنا كده يبقى هو له حكم علينا، انما طالما احنا عايشين بعيد عنه يبقى مالوش حكم علينا. بس خد بالك، يبقى ينقض يرتد الاسلام بالقول، الانسان بالقول عن دينه، انه يقول الكلام اللي انت بتسمع منه كتير ده كتير. وقد حكم الشيخ ابو اسحاق ومصطفى العدوي والمشايخ العلماء وعلماء السعوديه كلها، ارسلت رساله الى دار الافتاء برده نوال سعداوي، وهي ما عملتش حاجه اكتر بالكلام. لما اتكلمت كل افتاء السعوديه وافتاء عندنا هنا كله قال لا ده حكم بردتها، شتمت النبي وشتمت ربنا وقالت ايه؟ قالت انا للاله ان يقدم استقالته. قالت كده، قالت الاله ده بقى لازم يقدم استقالته بقى ويسيب العقول والعلم يحكم بقى، هو هيفضل خانقنا كده على طول ولا ايه؟ ده في بالك شو ازاي؟ قالت عامله كتاب اسمه كده، عامله كتاب كده الاله يقدم استقالته. تقبلها انت؟ تكون عنوان؟ طيب. يقول لك السنيين دول قاعدين يكفروا في الناس. لا؟ طب ونعمل لهم يعني، يعني واحد بيشتم ربي، واحد عايز ربنا يستعين، ها؟ طب احنا نخليه يستعين ولا ننتخبه؟ نجدد له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإله متجرأ عليه؟ ولو شاء الله لمسخها. طب سيبها لنا ليه؟ فتنة. فتنة. ليستيقن الذين ايه؟ عشان يثبت المؤمنين ويستيقنوا ويثبتوا زي ويفتنوا فيها، والرجل اللي ايمانه اي كلام كده بزرميط يقع. ليمحص الله الذين امنوا ليعلم الله الخبيث من الطيب. بس يبقى الرده كسب الله او رسوله او ملائكته او احد من رسله، او ادعاء علم الغيب او ادعاء النبوه، او تصديق من يدعيها، او دعاء غير الله، او الاستعانة به فيما لا يقدر عليه الا هو، او الاستعاذة به في ذلك. الرجل اللي كان عايش في امريكا كده وقعد يقول انا رسول، انا نبي، انا قالوا انا رسول يا عم، يديك طلعك بالنبي محمد. قال هتقول لي ايه في القرآن بتقول ما عادش رسول؟ قالوا له ما كان محمدا ابا احد من رجالكم ولكن رسول ايه وخاتم النبيين. قال لهم اهو الخاتم المرسلين، الايه بتقول وخاتم ايه؟ وخاتم النبيين، ما قالش وخاتم المرسلين. فانا رسول، انا قلت لكم ان انا نبي، انا مش نبي، انا رسول، انما هو خاتم النبيين، انما انا خاتم المرسلين. يا عم يهديك يطيعك مفيش فايده. فقامت الاخوه جم بالليل ساعه 1-2 بالليل كده، واحد متصل عليه في التليفون في بيت في امريكا، وراح متصل عليه امرد. قال له السلام عليكم. قال له فلان الرسول؟ قال له ايوه. من معي؟ قال له معك جبريل عليه السلام. عايز اقول لك شويه واحد في التليفون. فبهت الذي كفر، فبهت ايه الذي كفر وقضي الامر. فده نوع من انواع الرده، ان يرتد الانسان عن ايه؟ عن دينه بمثل ايه؟ القول. طيب والرده بالفعل، يبقى انا عندي ايه؟ اربعه: رده بالقول، رده بالفعل، رده بالاعتقاد، رده بالشك. هناخد الاولى اللي اخدناها، رده بالايه؟ الانسان ممكن يرتد عن دينه بالقول، كسب الرسول، كسب الله، كسب الدين وهو يعلم، بس ايه؟ مجمع نفسه بيقول ايه؟ ودين الاسلام ده كذا، خدت بالك؟ والعياذ بالله، يبقى خلاص ده. طيب والردة بالفعل كالسجود للصنم او للحجر او للشجر او للنار او للقبور، لو صرت او للذبح عند القبور. ها سيدة بدوي حلفتك بالغالي والنفس تنجح لي ابن السنة دي، الواد بيسقط بقى 4 سنين، الواد قاعد يسقط السيد عشان خاطري حتى بوك نجح لي ابني. طب ندري عليه يا سيد، لو ابن نجح لندبح لك عيد ماشي وروح البيت. الواد غش يشوف المدرسه نجح، الراجل قام راح اخذ عيد وقام راح للسيد سيد الملك، ففضل ماشي بالعيد لغايه لما وصل هناك. الله هو السيد فين؟ طب انا هجيب السيف ازاي يا جدعان؟ ايه هي امراه عند الشباك من بره المسجد ربط العجل في البيت اسيد العجل اهو صرفه بقى زي ما انت عايز واخده المسجد. يجي واحد ابن حلال من الناس الطيبه بتوعنا وتفرق العجل وايه يا انا السيد يروح اخده خلاص. يبقى عقول ده عقول ولا عجول؟ مش عقول ده عجول. ها بمثل هذا الفعل يرتد الانسان عن دينه. أن نستجير بغير الله وأن نطلب من غير الله وأن نتوكل على غير الله وأن نستعين بغير الله وأن يعبد غير الله وأن يذبح لغير الله باسم شبهورش. ها باسم دول هات ديك اسود ورجله تكون خضراء وبرغوه تكون بكر واعمل مش عارف ايه الكلام ده كله وابدأ وحطوه مش عارف ايه وقول للسبوع وحط عند عشان نأكل كل الكلام ده كلام خطأ. تجد نراجع عقيدتنا كده ونقول تعالوا يا اهل السنه علمونا ما تتكبروش. مش عايزين حد يتكبر ويقول لي اتعلم ايه بعد ما شاف الدك الكتاب. ايوه ما هم بيلفوه في الكفن ولسه فيه نفس يتعلم دينه. ما يموتش جاهل بمساله من مسائل الدين. الاسلام كده. الاسلام عندنا كده تعلم مع المحبره الى المقبره. مع المحبره الى ايه؟ الى المحبره في ايدك طلب العلم يعني القلم والورق اللي بتكتب فيهم العلم. انت كانسان ما ينفعش تكون جاهل باي مساله من مسائل الدين. عايزين نقول طيب يا اهل السنه تعالوا اصل انتم عايزين الحكم. يا عم ما احناش عايزين حكم. اصل انتم يا عمي اما نيجي نقعد نعمل ايه كلام كده في الدين اقعد واسمع وتعلم دينك وقوم سيبنا وامشي. مش عايزين منك حاجه. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. بس انتهوا اتعلم دينك. ولما تتعلم دينك هتقول ياه كل السنين دي وانا فاهم غلط وبعيد عن الناس الطيبه ده وبعيد عن المدمار اللي فيه كل المسبحين والحامدين والمهللين لله رب العالمين. انا كنت فين؟ انا كنت فين؟ الناس اللي بقت تتصل على قناه الرحمه للشيخ محمد حسان حفظه الله اما كانوا متصلون عليه اول ما قناه الرحمه فتحت بعد شهرين ثلاثه واحد اتصل بيه وانا سمعته قال لي منك لله اشكوك الى الله. قال له كنتم فين؟ ده احنا كنا غطسانين في المجاري. انتوا كنتوا فين وسايبيننا؟ كنتوا فين؟ ده احنا بنسمع كلام لاول مره نسمعه وكنا فاهمينه غلط. انتوا فين؟ الناس اعداء ما يجهلون. ساعه انت بتخبط الباب ما يكون في وشك انت مش عارف حاجه لما تخبط ويفتح لك كده تخش هتلاقي كل شيء جميل انت بتحبه وبتشتهيه في طرق الالتزام والدعوه والدين والقران والسنه وهكذا. يبقى رد بالقول ورد بالايه؟ بالفعل كما قلنا. كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح لها او القاء المصحف اللي هو رمز ايه؟ رمز الدين الاسلام. القاء المصحف في مواطن كافورات او انسان يعمل سحرا بيسحر عامل سحر او يعلمه او يتعلمه او يعلمه او ايه او يتعلمه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليه؟ يعلمون الناس السحر بس عشان كمل بقى الايه وانزل على كده يقول هكذا. يبقى ايه؟ وتعليمه او عمل السحر او تعلمه او تعليمه والحكم بغير ما انزل الله معتقدا ذلك انه الحلال وما انزل الله لا يصلح. الانسان اللي بيعتقد ان هو اما يحكم بغير ما انزل الله افضل لان لو حكم بما انزل الله الحكم بالقران والسنه لا يصلح. من اعتقد ذلك طب والجاهل لا لوضع تاني. الجهل ايه؟ اللي هو وضع بنتكلم في احكام الرده. الرده بالاعتقاد. ثلاثه الرده بالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله. لان واحد في عقيدته ان ربنا له شريك فعلا او ان ربنا له ولد او ان ربنا كان له زوجه ها؟ وهكذا. الشيطان لما راح للعالم وراح للعابد ها فاكرينها ولا لا؟ راح للعابد قال له يا هذا انا اسالك سؤال هل يستطيع ربك او ربك ان يحشر الناس يوم القيامه في فدين الارض؟ قال له ايوه. قال له هل يستطيع ربك ان يحشر الناس يوم القيامة في نصف دجال؟ قال له ايوه. قال له يستطيع ان يحشرهم في شبر؟ قال له ايوه. قال له يستطيع ان يحشرهم في بيضة؟ قال له لا. بيضة ايه؟ قال له ايه؟ قال له لا. فهو من اعتقاد ان الله على كل شيء قدير، ولا اعتقاد ان الله ليس على كل شيء قدير؟ اعتقاد هنا قال ايه؟ ان ربنا يقدر على حاجات وما يقدرش على حاجات تانية. مفهومة دي؟ لا، ده احنا عندنا كلمة كل ايه؟ شيء، اي شيء. يعلم ما هو كائن كيف كان، وما ليس بكائن لو كان كيف كان يكون. يبقى الحاجات الموجودة ربنا قادر عليها كلها، والحاجات اللي مش موجودة ربنا يقدر عليها برضو كلها ويقدر يعملها. مظبوط ولا لا؟ ده معنى ان الله على كل شيء قدير. قال له يقدر ربك يحشر الناس في بيضة؟ قال له لا ما يقدرش طبعا. هيجيبهم في بيضة بقى هنا ازاي؟ الراجل ده عالم ولا عابد؟ فرق بقى بين العالم والعابد. النبي قال فيها ايه؟ فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم رجلا. مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل العالم على العابد. العابد اللي هو ايه؟ اللي ما بيضيعش فرض، ما بيسيبش، قاعد صائم قائم مصلي ساجد ما بيسيبش فرض. ها؟ العالم ده افضل منه كفضل النبي على الامه. شوف الفرق بين النبي واي واحد من الامه، الفرق قد ايه؟ النبي قال كده فضل العالم على العابد كفضلي على ابناكم رجلا. طيب ام الشيطان قال له يقدر ربك تحطها في بيضه؟ قال له لا ما يقدرش. كفر كده ولا ما كفرش؟ هنا ايه؟ رده اعتقاد، مع انه كان عابد بس هنا ارتد باعتقاده الفاسد في الله عز وجل ان ربنا ما يقدرش. طيب راح للعالم قال له هل يستطيع ربك ان يحشر الناس في فدان؟ قال له ايوه. قال له هل يستطيع ربك ان يحشر الناس في نصف فدان؟ قال له ايوه. قال له يستطيع ربك ان يحشر الناس في زراع؟ قال له ايوه. قال له طب يستطيع ربك ان يحشر الناس في شبر؟ قال له ايوه. قال له يستطيع ان يحشرهم في بيضه؟ قال له نعم يقدر. قال له أفي نصف بيضه؟ ولو نصف بيضه؟ قال ويفيض منها ان شاء. الله، شفت العلم بقى؟ ما قالوش ويفيض منها، لا، ان شاء، يعني بيقدم منها المشيئه لمين؟ لله. قال له ويفيض منها ان شاء، ان ربي على كل شيء قدير. يقدر يعمل كل حاجه. فقال له لقد اضللت بها 1000 عابد. 1000 واحد وقعهم في الغلط ده. الله، يبقى معنى كده ان ممكن اعتقادي وانا بظن سوء بربي وانا مش عارف، انا بظن السوء بربي او بنبي او بديني، يبقى هنا الظن السيء ايه؟ ممكن يخرجني. ايوه ممكن يخرجني لو اعتقدت حله، لو اني اعتقدت ان ده الحلال وربنا ما يقدرش في ألم، او ربنا ما يعملش كذا فعلا، او وهكذا. الناس المشركين او الكفار اللي ماتوا ايام الكفر ماتوا عشان ايه؟ ما حاربوش ربنا بالسيوف، انما ربنا قسم الناس الى كم قسم؟ الى 3 اقسام. سورة ايه؟ الواقعة. قسمهم الله يفتح عليه الى 3 اقسام. ها؟ اصحاب الميمنة السابقون، واصحاب الميمنة، وايه؟ واصحاب الشمال. نعوذ بالله ان نكون من اصحاب الشمال. طب اصحاب الشمال عملوا ايه؟ ضربوا ربنا بالنار؟ حاشا لله. طلعوا حاربوه؟ حاشا لله. امال عملوا ايه؟ اسمع، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ليه؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين، عايش لمزاجه والهواء اللي هو شايفه. ده خطا، انت ما تعيش لا بمزاجك ولا بهواك ولا بوجهة نظرك انت، لان انت عبد عند رب. واضحة؟ انت عبد، انت مقيد، ما انتش حر. انت ما ينفعش تعمل اللي انت عايزه، انت لازم تعمل اللي ربنا عايزه، وإلا يبقى ما انتش من عباده. ولو انك ما انتش من عباده يبقى دور على اله تاني ودور على كون تاني ودور على عيشة تانية في مكان تاني تعيش فيها تحت اي اله تاني غير ربنا. هتلاقي ما انتش هتلاقي. خلي بالك انهم كانوا قبل ذلك ايه مترفين متمتعين عايشين بهواهم عايشين بمزاجهم وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث اللي هو ايه الاثم والذنب ونقض العهد مع الله. ان انا ايه انقض العهد اقول لربنا تبت اليك وبعدين اقع في المعصيه تاني ما انتش عامل كذا وبعدين اعمل تاني. يا رب خلاص انا تبت وهصلي وبعدين ما اصليش تاني. يا رب والله هعمل فهو على طول ايه كل ما يعهد عهد بينقضه. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. شوف بقى الكارثه الكبرى. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يبقى هنا انكروا ايه خلي بالك احنا بنتكلم في الاعتقاد في ايه انه قريبة الاعتقاد. قال أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. مش هيحصل. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن إيه؟ سورة تانية طبعا وما نحن بمبعوثين. ده إحنا نعيش كده خلاص. ليه؟ هيجيبنا منين؟ هيجيب الخلايق دي كلها منين؟ وما يهلكنا إلا الدهر. ما يقدرش علينا ربنا تاني أبدا. راجل قبل ما يموت جاب ولاده قال لهم يا أولادي أنا ما أعمل من ديني إلا لا إله إلا الله. وما فيش ذنب ما عملتوش فإن أنا مت فاحرقوني وارموا عظم بقى لما يبقى تراب ارموا التراب على سفح الجبال وفي الانهار وفي البحار. لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. ذنوبه كتير. فلما مات اولاده جابوه حرقوه. لما الصف بقى تراب خالص حطوه في كام ايه برطمان كده وخدوه ورموه على الجبال في الهواء ورموه ايه. شوف النبي بيقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم قال فجمعه الله شويه في البحر وشويه في النيل وشويه على الجبل وشويه في التراب والهواء طير شويه خلاص هيتجمع ده بقى ازاي. ان الله على كل شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فجمعه الله مره اخرى واوقفه بين يديه وقال عبدي لما فعلت هذا. انت عملت كده ليه خليتهم يحرقوك ورميك في كل مكان ليه. قال يا ربي مخافتك عشان خايف منك. فهمت لازم ايه. يبقى الحرق ده كان حرق اعتقاد فاسد ان ربنا مش هيجمعه ولا اعتقاد خوف من الله لان الله قدير. فلما قال له يا رب انا عملت كده عشان خايف اقف بين ايديك قال ايه فغفر الله له. طالما انت في عقيدتك من جوه قلبك خايف من ربنا انه كريم رحيم اعتقد ذلك. اجمع الخوف مع الرجاء في الله عز وجل لان هو اللي قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو ايه. فقدم الرحمه على الايه على العذاب وكتب عنده على عرشه ان رحمتي سبقت ايه سبقت غضبي. هنا اعتقاد الشريك لله او اعتقاد ان الزنا والخمر حلال. احنا كده اعتقدنا واتفقنا ان اهل السنه والجماعة عقيدة النبي عقيدة أهل السنة عقيدة المسلمين عقيدة الرسول والصحابة لا نكفر صاحب ذنب بذنبه ما لم يستحل. طب اللي بيشرب الخمر كافر؟ نقول لا طبعا إنما عاصي معصية كبرى من الكبائر لابد أن يتوب منها. طب لو مات قبل ما يتوب منها أيكون كافرا؟ لا مش كافرا. طيب إمتى يحكم عليه بالكفر؟ أنا عندي هنا نوعين، واحد بيشرب خمرة، ها؟ واحد بيشرب خمرة، اتنين ما بيصلوش. مثلا كترك الصلاة أو شرب الخمر أو اللواط أو الزنا أو أكل الربا أو أي عمل من الأعمال اللي هي الكبائر، من أعمال الكبائر. جبنا إنسان اتنين ما بيصلوش. نيجي نقول الشرع هنا قال إيه؟ النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد ويقيموا الصلاة، مش كده؟ فإن هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها واجرهم على الله. طيب العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها ها فقد كفر. النبي بيقول نقول طيب يعني اي انسان ما بيصليش كافر؟ نقول استنى بقى هنا، ده انا عندي الكفر هنا كم نوع؟ نوعين. اجيب الرجل المصلي اللي الرجل المسلم اللي ما بيصليش ده، طيب بتشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال لي ايوه. قال الحمد لله. طب انت ما بتصليش ليه؟ يقول لي ادعي لي يا شيخ كده ان ربنا يهديني، انا والله نفسي اصلي بس الشيطان بقى انت عارف. طب بس صلي، طب ربنا يسهل ادعي لي، طب صلي ان شاء الله اصلي. ها ده كافر؟ ما مش كافر، ده ما كفرش. امال ده ايه؟ ده عاصي مرتكب كبيره لو مات عليها هيخش النار، لكن مش هيخلق في النار لانه مش كافر. وممكن ربنا يجي يوم القيامه يغفر له؟ حدش يقدر يحول بينه وبين التوبه ابدا. جبنا التاني، تعالى يا فلان، امال انت ما بتصليش ليه؟ قال اصلي ليه يعني؟ اصلي لمين؟ امال ربنا؟ قال ربنا ده بتاع ايه؟ اعمل لي ايه؟ يا عم صلي، اصلي له ليه؟ ده يبقى ايه؟ تقول له خلاص، يبقى ترك الصلاة جحودا بها. يبقى هنا ايه؟ خرج من الملة، خلاص يكفر. ده مفيش خلاف، ده يكفر. انما التاني قالوا كفر بالفعل ولم يكفر بالاصل. كفر بايه؟ بالفعل اللي هو يكفر بالصلاة، انما لم يكفر بالله. يبقى هنا في فرق بين كفر وايه؟ والكفر اللي احنا وضحناه في الدرس اللي قبل الماضي. يبقى الاعتقاد اللي جوه القلب، زي ما المشركين مسكوا عمار بن ياسر وسميه بنت خياط امه وياسر اباه، مسكوا الثلاثه ربطوهم، اكفروا بمحمد قالوا لا، فقتلوا ابوه قدام عينيه، هو مربوط، قتل ابوه قدامه، وراحوا جايبين اربع تحصنه او حصانين، وراحوا رابطين اربع تحصنه، ايد امه من هنا ورجلها من هنا وايدها من هنا، وجايب اربع تحصنه، وراحوا ايه؟ ضربوا الحصنه فتشقت نصين قدام، وابو جهل قام طاعنها بالحربه في بطنها قدامه، شقها بالنصين قدام عينيه، وقام رايحني وحط السيف في رقبته. قال له تكفر بمحمد؟ قال له ايوه. قال له سب محمد ام شتمه؟ قال له سب رب محمد ام شتم ربنا؟ قال له قل خيرا في اللات والعزى، ام قايل ده بين الالهه الحقيقيه وحاجه كويسه قوي. ها قام مفكينه وقالوا روح انت كده بقى. فمش هيغرب صدمهم، طلع يجري يجري على النبي، راح لبيت النبي خبط، قال له يا رسول الله انا كفرت، انا ضحت. قال له حصل ايه؟ قال له عملت كذا وكذا وشتمتك وشتمت ربنا وشتمت المسلمين وقلت خيرا في اللات والعزى عشان يقتل ابويا وامي. النبي قال له ايه بقى؟ قال له ده اخبره ايه؟ ما حال قلبك؟ قلبك وضعه ايه؟ قال له مطمئن بالايمان. قال له ان عادوا فعد، لو مسكوك تاني وعذبوك اقول لك اكفر اعمل، طالما القلب ده معتقد بايه؟ يوم ربنا ينزل الايه يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، لكن من شرح بالكفر صدره. هو ده بقى اللي ايه؟ اللي هو اعتقد الكفر، انما انت ما اعتقدتش الكفر لكن عملت عمل له الدلائل هنا ان انا افعل كذا وكذا وكذا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الإيه؟ لا ده أنا جيت واحدة. طيب يبقى الخمر والزنا حلال، اعتقد إنه حلال يقوله، إنما بيقول ربنا يتوب علي أنا بغلط وبعمل الغلط ده، يدعون ربنا يهديني ويشفيني ويتوب علي. إنما لو استحل المعصية وقال لا الزنا حلال والربا حلال والأكل حلال وشرب الخمر حلال وهو ده الحلال واللي عاجبه عاجبه، يبقى بيقول لا يبقى أنت كده حد عدى. انما ما لم يستحله نقول نسال الله ان يتوب على كل عاص مسلم وان يعافي كل مبتلى ايه مسلم. اخر واحده الرده بالشك، احنا قلنا دلوقتي بالقول ها بالفعل ها ما تنامش بالاعتقاد. الرده الرابعه ان يرتد بالشك في واحده من هذه الثلاث، ان يشك ان ربنا على كل شيء قدير، ان يشك ان الربا حلال ولا حرام، ان يشك ان الصلاه دي صح ولا حرام، ان يشك ان النبي ده مرسل من عند الله ولا واحد كان بيقول اي كلام، ان القران ده فعلا كلام ربنا ولا. اول ما يقع الشك هنا اضعف، انت على شفا جرف نهار. ها هتعمل ايه؟ الايمان واحد اثنين ثلاثة. ان قال لا مانيش معتقد فيه يوم وقع في الكفر. ان قال استغفر الله اتوب الى الله يرجع تاني للايمان. يبقى ده ايه؟ على شفا جرف نهار بيعمل كده بيتمرجح كده. طيب الاحكام بتاعت دول كلهم ايه؟ نمره واحد استتابة المرتد. طب الرجل اللي هو ارتد عن دينه دون وخرج من دين الاسلام باي واحدة من الاربعة او بالست خسارة من عام الاولانيين ارتد وخلاص حق الاسلام على ايه؟ وحقه على الاسلام ايه؟ يجي الاسلام يقول له تعالى توب الى الله حقه عليك كده مستتاب. فان تاب عاد كما كان وبدله الله بالسيئات اللي عملها حسنات. مرضاش يعود يمهل يوما. يبقى انا عندي اول يوم اقول له توب الى الله ونحاول مرضاش سيبه يوم. ثاني يوم تروح واستتاب. ان عاد مرحبا ان لم يعد اسيبه يوم اروح اليوم الثالث. يعني يوم هالكم يوم؟ ثلاثة ايام لثلاث جلسات يستتاب فيها. ان تاب تاب الله عليه. وان اصر بالكفر وانه يرتد عن الدين قالوا هنا بقى العلماء والنبي قال ايه بقى؟ فاذا ابى ان يتوب وجب قتله لقول النبي. بس مين يقتله يعني انت؟ من يقتله؟ الحاكم المسلم اللي ايه؟ اللي عنده خليفة المسلمين او الوالي للمسلمين او ايه؟ يقيم عليه الحد. انما انا كمسلم لا ماليش فيه لان انا مش قاضي ولا جلاد ولا هي السلطة من الله انني اكون اقيم الحدود على الناس. فان ابى ان يتوب لقول النبي من بدل دينه فاقتلوه. ثلاثة يمنع من التصرف في امواله. يمنع من التصرف في امواله ولا يرث ولا يورث. لا يرث ولا يورث. أما المال يروح فين؟ لفقراء المسلمين إن كان عنده مال. طيب إن مات قالوا لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. يدفن في أي مكان تاني. ليه؟ لأنه كان مسلما مؤمنا بالله فارتد وكفر بإيه؟ بدين الله. فاستتيب ثلاثة أيام وثلاثة ليال فلم يتب إيه؟ إلى الله مرة أخرى واستحل ما فعل وشرح بالكفر صدرا. فهذا حكم الله عز وجل إيه؟ فيه بالقتل واستحلال المال. لكن إذا كانت البلد أو الدولة أو الحاكم حاكم يطبق الشريعة كاملة ويطبق الحدود كاملة والدولة دولة فيها خلافة وإمارة إيه؟ وإمارة إسلامية. إن لم يكن كذلك فهل يعطل الحكم؟ ها؟ يرجع إلى أهل العلم كبار الإفتاء كبار الأزهر كالعلماء اللي هم المسؤولين عن إيه؟ عن كبائر الأمور في البلاد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا كما نسأله أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا وأن يحكم فينا من يحبه ويرضاه لنا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.